بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وإن تلا السابق ما بالابتداء فيختص الرفع التزمه أبدا، كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعد وجد. تقدم أن المشغول عنه له خمس حالات: وجوب النصب، ووجوب الرفع، وجواز الوجهين والنصب أرجح، وجواز الوجهين والرفع أرجح، وجواز الوجهين على حد سواء. وقد مضى الكلام الحال الأول، وهو ما يجب فيه النصب، وذكر في هذين البيتين الحالة الثانية، وهي التي يجب فيها الرفع. وهذه الحال جرى فيها خلاف بين النحويين، هل هي من باب الاشتغال أو ليست من باب الاشتغال؟ فمنهم من يقول إن وجوب الرفع ليس من باب الاشتغال، لأننا لو أردنا أن نطبق تعريف الاشتغال على هذه الحالة من طبق التعريف كما سيتبين، فيدل على أن هذه الحال ليست من باب الاشتغال. وممن ذهب لهذا المذهب ابن هشام، فإنه نص في أوضحه على أن هذا ليس من باب الاشتغال، بل إن بعض النحويين كابن الحاجب ما أشار إليه أصلا، ويرى آخرون كابن مالك وتبعه شراح الألفية أن هذا من باب الاشتغال، أن هذا من باب الاشتغال. ويتبين لنا هذا بالمثال، فيقول الشارح: أشار بهذين البيتين إلى القسم الثاني، وهو ما يجب فيه الرفع، أي رفع المشغول عنه. فيجب رفع الاسم المشتغل عنه إذا وقع بعد أداة تختص بالابتداء. هذا الموضع الأول الذي يجب فيه الرفع، كإذا التي للمفاجأة، إذا التي للمفاجأة، فتقول: خرجت فإذا زيد يضربه عمرو، برفع زيد، ولا يجوز نصبه، لأن إذا هذه لا يقع بعدها الفعل لا ظاهرا ولا مقدرا. فإذا الفجائية مرت علينا في باب المبتدأ والخبر، لأنه لا بد أن يقع بعدها الاسم، سواء قلنا إنها حرف أو قلنا إنها ظرف، لأن من النحويين من قال إنها حرف دال على المفاجأة، ومنهم من قال إنها ظرف. وعلى أي حال فلا بد أن يقع بعدها اسم. ولو أننا نصبنا المشغول عنه بعدها لصار الواقع بعدها فعلا، وهي لا يليها الفعل، كما قال ابن عقيل: لا ظاهرا ولا مقدرة. إذن يجب الرفع في المشغول عن، فتقول خرجت فعل وفاعل والفاء عاطفة وإذا حرف دال على المفاجأة، زيد مبتدأ وجملة يضربه عمر في محل رفع خبر. الذين يقولون إن المثال ليس من باب الاشتغال يقولون لو أن الفعل يضرب تجرد من الضمير، نعم، ما نصب، أقول ما نصب زيدا، ما نصب زيدا، ها لماذا؟ ها نعم، لأنه لا بد أن يكون مبتدا، لأنك إذا قلت فإذا زيد يضرب سيتغير المثال الآن إذا حذفت الضمير، فيكون فاعل يضرب ها ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود على زيد. أما الذين يقولون إن المسألة من باب الاشتغال يقولون إن الأصل أن تعريف الاشتغال ينطبق عليها لولا وجود المانع، فكأنهم يعتبرون هذا مانعا طارئا على الجملة، طارئا على الجملة، فامتنع العمل نعم لوجود المانع. لكن العامل اللي هو يضرب هل هو في ذاته صالح للعمل في الاسم المتقدم على القاعدة العامة؟ صالح هو للعمل، يعني لو قلت مثلا زيدا ضربته مثلا يصح العمل في باب الاشتغال، لكن في هذا المثال ما يصلح لوجود العارض، وهو أن الاسم المتقدم لا بد أن يبقى على أنه مرفوع، ولا بد أن يكون الفاعل ضمير مستتر، يكون الفاعل ضمير مستتر يعود على الاسم المتقدم. فالحاصل أن الذين قالوا أن المسألة من باب الاشتغال نظروا إلى ظاهر المثال، وأما الذين قالوا إنها ليست من باب الاشتغال قالوا لأن التعريف لا ينطبق. وكذلك يجب رفع الاسم السابق إذا ولي الفعل المشتغل بالضمير أداة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. معنى أداة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها يعني أداة لها الصدارة في جملتها، أداة لها الصدارة في جملتها. قال كأدوات الاستفهام والشرط، كأدوات الشرط والاستفهام ومع النافية، نحو زيد إن لقيته فأكرم، زيد إن لقيته فأكرم. زيد هنا مبتدأ ولا يجوز نصبه، لأنك لو نصبته لقدرت له فعلا، نعم فعلا من جنس المذكور، يعني بمعنى أن الفعل المذكور فسر الفعل المحذوف. وإن الشرطية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، طيب إلى هذا الحد قد يقول قائل إن الذي قبلها هل العامل فيه هو ما بعد إن؟ الجواب لا. إذن لماذا تقولون لأن أدوات الشرط لا يعمل ما بعدها فيما قبلها؟ وهل نحن بحاجة إلى العامل المتأخر ليعمل فسر عاملا؟ إذن الثاني مرتب على الأول، إذا كان ما بعد أداة الشرط لا يعمل فيما قبله إذن لا يفسر عاملا، فيكون زيد مرفوعا على الابتداء ولا يجوز نصبه، لأننا لو نصبناه لنصبناه بفعل محذوف يفسره المذكور، وما بعد أداة الشرط لا يعمل فيما قبلها، وما لا يعمل لا يفسر عاملا. وزيد هل تضربه؟ اعرب زيد هل تضربه أنت يا ذاك، اسم ولا حرف؟ نعم. طيب، لو أن الفعل تضرب تجرد من الضمير هل يعمل في الاسم السابق؟ لماذا؟ إذن على كلام المعترضين على هذا القسم أنه لا ينطبق عليه تعريف الاشتغال، لأنه لو تجرد الفعل من الضمير ما عمل في الاسم السابق. أما الذين يرون أنه من باب الاشتغال يقولون الأصل نعم أنه يعمل، ولكنه لم يعمل هنا لوجود المانع وهو هل. وزيد ما لقيته مثل هذا، لأن أداة النفي لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، والأشياء التي لا يعمل ما بعدها فيما قبلها كثيرة تصل إلى 10 أنواع: أدوات الاستفهام، وأدوات الشرط، وأدوات التحضيض، وأدوات العرض، ولام الابتداء، والأسماء الموصولة، ونحو هذا. قال: فيجب رفع زيد في هذه الأمثلة ونحوها، ولا يجوز نصبه، لأن ما لا يصلح أن يعمل فيما قبله لا يصلح أن يفسر عاملا فيما قبله. وإلى هذا أشار بقوله: كذا إذا الفعل تلا إلى آخره، أي كذلك يجب رفع الاسم السابق إن تلا الفعل شيئا لا يرد ما قبله معمولا لما قبله. معنى تلا يعني وقع الفعل بعد شيء، أي بعد أداة مثلا، لا يرد معنى لا يرد لا يكون، لا يرد ما قبله يعني لا يكون ما قبله معمولا لما لما بعده، لا يكون ما قبله يعني لا يكون ما بعده عاملا فيما قبله. ومن أجاز يعني من النحويين عمل ما بعد هذه الأدوات فيما قبلها فقال زيدا ما لقيت، أجاز النصب مع الضمير بعامل مقدر. إيش معنى بعامل مقدر؟ يعني من باب الاشتغال، أي تكون المسألة من باب الاشتغال، يعني الذي يجيز في غير باب الاشتغال. أين المثال في غير باب الاشتغال؟ أين المثال في غير باب الاشتغال؟ زيدا ما لقيت، ما إعراب زيدا؟ مفعول مقدم للفعل لقيت، لأنه على رأي هذا القائل يجوز أن يعمل ما بعدها فيما قبلها. فالذي ينصب زيدا على أنه مفعول مقدم هل ينصبه في باب الاشتغال بعامل مقدر؟ أنتم ما فهمتوا كلام العقيل؟ إيه. قال: ومن أجاز، انتبه للعبارة وعلق عليها، ومن أجاز عمل ما بعد هذه الأدوات فيما قبلها، أي في غير باب الاشتغال. فقال في غير باب الاشتغال: زيدا ما لقيته. هل هذا المثال من باب الاشتغال؟ لا، ليس من باب الاشتغال، هذا موجود الضمير. إذا ما إعراب زيدا؟ مفعول مقدم، مفعول مقدم. الذي يجيز أن ما بعد هذه الأدوات يعمل فيما قبلها يجيز المسألة في باب الاشتغال، وهو معنى قول الشارح: أجاز النصب مع الضمير. إذن قوله مع الضمير يعني في باب الاشتغال بعامل مقدر، أي بعامل مقدر يفسره ما بعده. إذن كأن الذي يجيز عمل ما بعد هذه الأدوات فيما قبلها يجيز أن يفسر عاملا، لأنه إذا جاز أن الفعل يعمل جاز أن يفسر عاملا. فيقول زيدا ما لقيته، زيدا ما لقيته، نعم تقدير ما لقيت زيدا ما لقيته، لأن المسألة لأن المسألة ما فيه. وقول ابن عقيل ومن أجاز هذا يشعر بأن المسألة فيها خلاف، لأن من النحويين من يجيز أن يعمل ما بعد هذه الأدوات فيما قبلها. فصارت الخلاصة أنه يجب الرفع في مسألتين. يلزم، لا على رأيه هو الآن أنه إذا كان ما بعد هذه الأدوات يعمل فيما قبلها يصلح أن يفسر عاملا، لأن تفسير العامل أهون من العمل، أقول أهون من العمل، لأن اللي يعمل الآن هل هو العامل المتأخر اللي موجود بينه وبين المعمول المتقدم حاجز، ولا الذي سيعمل في باب الاشتغال هو العامل المقدر؟ إذن تفسير العامل أهون من العمل. هذا على رأي من يمنع. لكنه يقول أنا لا أريد أن زي أن كلمة زيد تكون من توابع جملة ما لقيت. أي فعل؟ إذا رفعنا، أنت الآن انتبه للمثال، إذا رفعنا اللي يقول أن الأدوات ذي لها الصدارة، يقول أنا أرفع زيد على أنه مبتدأ لأجل تكون جملة ما لقيت مستقلة وما بعد ما تقدم عليها، لأن ما لها الصدارة في جملتها. وين جملة ما؟ ما هي جملة ما كل الجملة، لا، جملة ما هي لقيت فقط، إذا لها الصدارة في جملتها. أي فعل؟ على رأي الذي يقول لها الصدارة يقول أنا ما أجيز نصب زيد، لأني لو أجزت نصب زيد لمعنى صار المعنى أنني قدرت فعلا يفسره الفعل المذكور، إذا ما صارت ما لها الصدارة. أما فهمت؟ لكن اللي يجيز عمل ما بعد هذه الأدوات فيما قبلها مؤدى كلامه أنه ليس لها الصدارة، والمؤدى كلامه يعني الآن اللي يقول زيدا ما لقيت كيف يعرب زيدا؟ مفعول مقدم لقيت. إذن صار معنى هذا أن ما صار لها الصدارة في جملتها، لأن أصل الجملة ما هو؟ ما لقيت زيدا، الآن لها الصدارة، فإذا قدمنا زيدا ما صار لها الصدارة. فالقائل الثاني هذا يقول أنا لا أقول أن الأدوات هذه يلزم أن يكون لها الصدارة. ما ظهر لك؟ هذا معنى قوله وإن تلا السابق. مراد بالسابق هو المشغول عن، نعم. ومن أين أخذنا أنه هو المشغول عن؟ من ثاني بيت في الباب، فالسابق أنصبه. إذن دل على أن ابن مالك إذا ذكر السابق يريد به ماذا؟ المشغول عنه، بدليل البيت الثاني.